والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وثلثه وصاحبته علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ What?

فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.